إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن الله تبارك وتعالى فطر الناس على فعل الخير ونفع الناس والسعي لمساعدة الآخرين وإيصال الخير للغير من أفضل الأعمال وأحبها إلى الله عز وجل. فالإنسان قد يحتاج في هذه الحياة لمد يد العون له، لا سيما في القيام بعمارة الأرض ورفع المشقة ودفع الحرج وتفريج الكربة عنه فيما يواجه من نكبات أو ضيق أو حرج أو كربة أو وقوع كارثة أو تقلب حال. هذا من شيم الكمل من الرجال، وقد كان عليه الصلاة والسلام معروفا بذلك، حتى قالت أم المؤمنين خديجة رضي الله تعالى عنها: إنك لتصل الرحم وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق وتقري الضيف. وهكذا قيل عن الصديق رضي الله عنه: وإعانة الغير وإيصال الخير في كل وقت لا سيما في وقت الضيف من شيم الكبار من الرجال، وهو الموافق لفطرة الله التي قال الله عنها: فطرة الله التي فطر الناس عليها، إن الإيمان وحب أعماله وإيصاله للغير من صبغة الله التي صبغ الله الناس عليها، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابد. يشهد العالم وشهد كوارث وحروب ونكبات تحولت بسببها دول ومجتمعات من آمنة إلى خائفة، ومن غنية إلى فقيرة، ومن مستقرة إلى مضطربة، مما حدا بالمجتمع الدولي بالعمل التطوعي للقيام بمساعدتهم والسعي لرفع البؤس والضيق عنهم والأخذ بأيديهم. ولقد أثنى الله عز وجل على الساعين لفعل الخيرات ومد يد العون للناس، لا سيما في الضائقات، فقال سبحانه: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. وأمر سبحانه وتعالى بذلك فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. بل لم يتوقف الأمر عند الأمر بالخيرات، بل أمر الله تبارك وتعالى بالمسارعة والمسابقة في الصالحات، فقال عز من قائل: ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. وليست الخيرات مقصورا على العبادات النفسية، بل إن من أعظم الخيرات إيصال الخير للغير. قال الله تعالى: فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وتتجسد صور التعاون على البر والتقوى في مساعدة المنكوبين واللاجئين والضعفاء والمهجرين والفقراء والمعوزين في العالم أجمع، عملا بقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ويقول جل وعلا: ومن تطوع فإن الله شاكر عليم. ويقول الله جل وعلا مبينا صفات المؤمنين أنهم يطعمون، ويطعمون من؟ يطعمون أسارى الكفار، ومع ذلك يقولون إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. هذا ذهب الصالحين المصلحين وأصحاب القلوب الرحيمة من المسلمين، تجدهم دائما يسعون لنفع الناس والبشرية وبذل الخير ما استطاعوا لذلك سبيلا بين البرية. يقول جل وعلا لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ولقد حث نبينا صلى الله عليه وسلم على فعل الخير وإغاثة الملعون وإعانة المكروب وقضاء الحوائج والسعي في تخفيف المعاناة. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. وعن أبي مريم الأزدي رضي الله عنه أنه قال لمعاوية رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ولاه الله عز وجل شيئا من أمر المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم، احتجب الله عنه دون حاجته وخلته وفقره يوم القيامة. فجعل معاوية رضي الله عنه رجلا على حوائج الناس، رواه أبو داود والترمذي بسند صحيح. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله عند أقوام نعما أقرها عندهم ما كانوا في حوائج المسلمين ما لم يملوهم، فإذا ملوهم نقلها إلى غيرهم، رواه الطبراني وصححه الألباني. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الله لا يزال الله في حاجة العبد ما دام في حاجة أخيه، رواه الطبراني بسند جيد. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على كل مسلم صدقة، قيل أرأيت إن لم يجد؟ قال يعتمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق. قال قيل أرأيت إن لم يستطع؟ قال يعين ذا الحاجة الملهوف. قال قيل له أرأيت إن لم يستطع؟ قال يأمر بالمعروف أو الخير. قيل أرأيت إن لم يفعل؟ قال يمسك عن الشر فإنها صدقة، رواه البخاري ومسلم. وعن عمر رضي الله عنه مرفوعا أفضل الأعمال أفضل الأعمال إدخال السرور على المؤمن، كسوت عورته أو أشبعت جوعته أو قضيت له حاجة، رواه الطبراني وحسنه الألباني. ومن منن الله على أهل الكويت أن الله تبارك وتعالى جبلهم وأحب إليهم مساعدة المنكوبين في العالم الإسلامي بل وفي العالم أجمع، وأصبحت هذه الخلة والخصلة مما يمتازون به ويتحلون بها. وعلى رأسهم قائد العمل الإنساني صاحب السمو أمير البلاد، حيث اختاره العالم ليكون قائدا ورائدا للعمل الإنساني، وما ذاك إلا لأعماله وأعمال أهل الكويت الجليلة التي تدل على المبادرة في الأعمال الخيرة وفي الأعمال التي تستحق أن تذكر فتشكر. وما دافع ذلك من أهل الكويت إلا أنهم يريدون وجه الله، لا يريدون من أحد جزاء ولا شكورا. ودافعهم في ذلك قول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله والقائم الليل الصائم النهار، متفق عليه. فيا فوز من كان في هذه القافلة التي تسعى على حوائج المسلمين وتقضي لهم وتكشف عنهم الكرب. يقول صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاقبهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، رواه مسلم. نسأل الله الكريم أن يتقبل منا ومنكم جميعا، وأن يتقبل من أهل الكويت خيراتهم، وأن يحفظ الكويت وعلاها من كل مكروه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على فضله وإحسانه، والشكر له على توفيقه وإكرامه وإنعامه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وجميع خلاله. أما بعد، أيها المسلمون، إننا لنقرأ سورة الجمعة، سورة الكهف، في كل جمعة، وفيها من العظات والعبر، وفيها من العظات والعبر ما يرشدنا إلى رفع المعاناة عن المستضعفين في الأرض وإغاثة المنهوفين. فهذا صاحب موسى عليه السلام بنى جدارا مهزوما لأيتام في القرية، وهذا ذو القرنين بنى سدا منيعا لأهل السدين، وهذا الخضر مع موسى يزيل صحيفة أو يزيل قطعة خشب من السفينة إنقاذا لهم من ملك ظالم. فهذا موسى عليه السلام يأتي إلى مدين ويرى الناس يسقون، ويرى من دونهم امرأتين تذودان، فيقول لهما: ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما. ويقول الله جل وعلا مخاطبا من أنعم عليهم بنعمة الملك والسلطان: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. وفي السنة المطهرة أحاديث كثيرة توجب على المسلمين وتندب لهم أن يسارعوا إلى إغاثة الملهوفين ومساعدة المحتاجين. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كل سلامة يفضل، كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس. يعدل بين اثنين صدقة، ويعين الرجل على دابته فيحمله عليها أو يرفع عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة يخطوها إلى الصلاة صدقة، ويميط الأذى عن الطريق صدقة. وفي صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق كل إنسان من بني آدم على 600 مفصل، فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله واستغفر الله وعزل حجرا عن طريق الناس أو شوكة أو عظما عن طريق الناس وأمر بمعروف أو نهى عن منكر عدد تلك 600 السلامة، فإنه يمشي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان بالله والجهاد في سبيله. قال: قلت أي الرقاب أفضل؟ قال: أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. قال: قلت فإن لم أفعل؟ قال: تعين صانعا أو تصنع لأخرق. قال: قلت يا رسول الله أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ قال: تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. رواه المسلم. وعند البخاري: تعين صانعا أو تصنع لأخرق. ومعنى الأخرق هو الرجل الذي لا يحسن الصنعة. ووعد الله تبارك وتعالى أهل الإيمان المتطوعين بالأعمال الحسنة والبر والمسارعين في الخير وإغاثة المحتاجين بجنة عرضها السماوات والأرض من المؤمنين. قال سبحانه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ما صفاتهم؟ أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فزيدوا في الأعمال الخيرية مهما تقدرون، وتعاونوا على البر والتقوى، وكونوا خير عون للمحتاجين، اكشفوا كربهم، اقضوا حوائجهم، كونوا مع المؤجرين ومع المحتاجين والمعوزين. فهذه من نعم الله علينا أن مكننا من ذلك، فالحمد لله سبحانه على نعمه وتوفيقه أن استعملكم في طاعته سبحانه ولم يعوزكم كإياهم، فذلك حتى يبتليكم بالسراء كما ابتلاهم بالضراء. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك المؤمنين الصادقين. اللهم من أراد بنا وبلدتنا هذه خيرا فاعل، ومن أراد بنا وبالمسلمين شرا فاشغله في نفسه. اللهم اجعل هذه البلدة آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ أمير البلاد وولي عهده، واستعملهم في طاعتك، وأدم على السويس يا رب العالمين نعمة الأمن والإيمان والسلامة والإسلام، وأبعد من بيننا الفرقة والتحزب يا رب العالمين، واجمع كلمتنا على السمع والطاعة لولي أمرنا وعلى كتاب ربنا وسنة نبينا. اللهم أعنا على نصر الخلق، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوموا إلى صلاتكم.